يقرب الله الله الذي خلق السماوات

الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.